بسيط الشولي واس أيضا عقدي تغمر استقرض يكواس فاتق بايري تشرقي الشولي واس اسمان تنغسق من لغة يكنفهم أرزار النغد بولي بغذي صحة أرزار النغد بولي بغذي صحة الفرح يسمغ نفرح الداشي نسعام يمد يمات مغيران غنفق من الظرام أيدم عقلي تضرما بستفرض يكواس هاتق بايدي تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تضرما بستفرض يكواس هاتق بايدي تشرقي تشيولي واس سيدي سانيس ويكني حاملين فلانيس بلا روحيس يعبديك يسميك سبد القديس أيدم عقلي فغرما استفرض يكواس هاتق بايدي تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي فغرما استفرض يكواس هاتق بايدي تشرقي تشيولي واس شرقية تشيولي واس أيدم عقلي تضرما تستفرض يكواس هاتق بايدي تشرقية تشيولي واس غاصل لقديم وري روحك ما تدمر غاصل لقديم وري روحك ما تدمر تخمي ما بعد تقنغ في لسان فامس باية في موتي غرنا ما يسمر ما دراوين يسني تبدد بالتاير أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي تشيولي واس أيدم عقلي تغرنا بستفر يكواس هاتق بايري تشرقي